المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. باسمكم جميعا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم والمستمعين. نبدأ على بركة الله في عرض أسئلة حلقة هذا الأسبوع، وهي رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول: عمل حفل مدرسي وقام بعض المدرسين والطلاب بعمل مجسم على هيئة ميت مكفن وموضوع في نعش، وذلك لأخذ العظة والعبرة ممن يشاهده، فما الحكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، وبعد. اللهم صل على وسلم. إن كان هذا المسجى وضع على شكل صورة إنسان فهذا لا يحل، بل هو من التصوير المحرم. وإن كانت وضعت خشبة ووضع عليه غطاء كأنها جنازة فلا حرج في ذلك، لكن الأمر أيسر من ذلك، والاتعاظ والوعظ لا يفتقر إلى هذا. ولا أعلم أن السلف كانوا إذا أرادوا أن يعظوا بالموت سلكوا هذا المسلك، والمواعظ التي تأتي بالتمثيل هي في الحقيقة لا أصل لها، فالأولى تجنب هذه الأمور، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يقوم بإهانة زوجته وقذفها وادعاء الأبناء أنهم أبناء زنا وهم أبناء حلال، ولقد رمى زوجته بالطلاق أكثر من مرة، فهل الطلاق تام أم لا؟ وعند حدوث أي مشكلة يقول: أنت طالق من لساني، فما الحكم في ذلك؟ وهل إذا طلبت الطلاق تعيد لك المهر؟ إذا كان الأمر كما ورد في هذا السؤال، وأنه يقول لها أنت طالق أكثر من ثلاث من مرتين، فقد خرجت من عدته من ذمته، ولا تحل له ولا يجوز لها أن تبقى في عند هذا الرجل. هذا فضل عما يتعلق بالزنا واتهامها بأن الأولاد ليسوا له، فإنها إذا أرادت أن تقيم عليه الدعوة ليقام عليه الحد بإمكانها أن تفعل ذلك، وهو لا يقبل منه اللعان ما دام أنهم عنده، وظاهر الحال أنهم أولاده، وضمهم إلى حفظة نفوسه ووثيقته الشخصية. لو قال ليس لي لا يقول هذا الكلام منه، لكن يبدو أن هذا الشخص مستهتر في الدين أو أنه أحمق بالغ الحمق، فنصيحتي لهذه المرة أن تعتبر نفسها أجنبية منه إذا كان كما ورد في السؤال، والله جل وعلا سوف يجعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الرقية الشرعية إذا كان المعالج يطلب من الناس مبالغ باهظة لكي يقوم بعلاجهم؟ ظني أن هذه الرقية رقية غير مباركة بهذا الأسلوب، ثم لا أدري ما نوع هذه الرقية. إذا كان لا يقرأ عليهم الفاتحة إلا بألف ريال هذا راقي لا غير مبارك. لا شك أن الرقية يجوز أخذ الأجر عليها كما في الصحيحين وغيرهما من قصة الرهط الذين أضافوا قوما فلم يضيفوهم ما قروهم، فلدغ سيدهم فجاءوا إليهم بعد أن يئسوا من القدرة على رقيته، وقالوا لهؤلاء الرهط من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: هل فيكم راقي؟ فقالوا: لا. فقال أبو سعيد: بلى أنا أرقي، ولكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقى إلا بجعل. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، فذهب ورقى سيدهم بفاتحة الكتاب سبع مرات، في كل مرة إذا انتهى قارئا لها نفث من فمه بريقه على موضع اللدغة، فقام سيد القوم كأنما نشط من عقاب وأخذوا الأجر. فلما أخبر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: اقتسموا واضربوني معكم بسهم ليطيب خاطرهم. فأخذ الأجرة على الرقية جائز، لكن هذا الذي ينتهن هذه وظيفة ويقيم دليلا عليه وينصب لوحة يرشد إليها ويطلب أموالا باهظة من هؤلاء المصابين بالأمراض، هذا الظن فيه بأنه قليل الفائدة. استمرارا لسؤاله أحسن الله إليكم، يقول: رجل يعالج بشرط على علاج ابنة رجل آخر أن يتزوج منها إذا تم العلاج، فما الحكم في ذلك؟ لا أرى محذورا في هذا، لأنه إذا عالجها على أن يكون هذا العلاج مهرا لها جاز، لأن المهر كما يجوز أن يكون منفعة يجوز أن يكون عينا مبذولة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول: حكم أحد القضاة بالطلاق بين رجل وزوجته علما أن الرجل مسحور ولا يدري بحاله حين طلق زوجته، ولما علم القاضي بذلك أثبت الطلاق، فما الحكم في هذا الطلاق؟ لا يمكن أن القاضي يثبت طلاق من لا يعقل، فإن الشخص الذي لا يعقل لا تعتبر عقوده ولا اعترافاته، لكني أخشى أن هذا السائل لم يستبن الأمر، أو أن هذا الشخص الذي قيل إنه مسحور، من يخبر بأنه مسحور؟ وكيف علم أنه مسحور؟ وهل ادعى هو أنه مسحور لتعود إليه زوجته؟ تحامق في الأولى فندم وتحامق في ادعاء السحر، يحتاج إلى أن تبحث قواه العقلية، فإذا علم أنه يهرف بما لا يعرف وينطق بما لا يفكر فيه ويتصرف بما يضره دون نظر إلى عواقب الأمور وبدت علامات الاختلال، فالقاضي لا يعتبر هذا طلاقا. أحسن الله إليكم، هذه السائلة ميم عين تقول: هل يجوز الوضوء بعد الاستحمام أم لا بد من ستر العورة أثناء الوضوء؟ لا يشترط للوضوء ستر العورة، إذا كان الإنسان في محل الاغتسال واغتسل وأكمل وضوءه فإنه ذلك جائز ولو لم يكن لابسا ملابسه، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل الناس طهارة من اغتسال ووضوء، وكان إذا اغتسل من الجنابة صلى الله عليه وسلم بدأ فاستنجى وغسل مذاكيره، ثم بعد الانتهاء من غسل مذاكيره صلى الله عليه وسلم يدلك يديه بالتراب ليزول ما قد يكون علق بهما من آثار الجماع، ثم يغسلهما بعد ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وهو عريان. فإذا توضأ غسل وجهه، تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه 3 مرات، يثلث في الوجه واليدين، أفاض على جسده الشريف الماء، فإذا انتهى من إفاضة الماء تحول من موقعه، لأنهم لا يغتسلون في محلات وضوء مبلطة بأنواع الرخام، وإنما كانت مفروشة بالتراب، يتحول من الموضع الذي وقع فيه الاغتسال وجرى عليه الماء من جسده إلى موضع آخر فيغسل قدميه قبل أن يلبس صلى الله عليه وسلم ثيابه، وهو أكمل الناس في كل خير وأبعدهم عن كل شر صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، تقول: ماذا تعني سنن الرواتب؟ وهل صلاة الضحى منها أم لا؟ وكيف تكون سنة صلاة الفجر، قبل الصلاة أم بعدها؟ الرواتب هذه هي التي تصلى قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر إما أن تكون 4 ركعات يسلم المصلي من كل ركعتين، أو تكون 2 ركعات وبعد الظهر 2 ركعات وبعد المغرب 2 ركعات وبعد العشاء 2 ركعات، هذه 10 ركعات إذا كان المؤدى قبل الظهر 4، وركعتا الصبح وهي تؤدى قبل الصلاة،

تقوم الساعة، والذي يلوط حوض إبله للورد تقوم ويتركه قامت الساعة، تقوم الساعة والذي يحمل ودية النخلة أي فرق النخلة ليغرسه تقوم الساعة فيهمله، تقوم الساعة وصاحب الإبل الذي يسعى بها الورد يفزع فيترك هذه الإبل، تقوم الساعة وآخر من تقوم عليهم الساعة رجلان من مزينة قبيلة مزينة يلعقان بغنمهما، فتقوم الساعة ويكونان من آخر من قامت عليهم الساعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يسقط طواف الحج للحاج القارن أو المفرد إذا طاف وسعى مع القدوم، وهل عليهما فدية؟ القادم بإرادة الحج محرما إذا طاف للقدوم ثم سعى أجزأه هذا السعي عن سعي الحج بعد عرفة، ولا فدية عليه إلا إن نوى بطوافه للقدوم وسعيه أن ذلك عمرة فتحلل، فإنه ينقلب إحرامه بعد أن كان إحراما بالحج مفردا ينقلب إلى إحرام بالعمرة تمتعا، وبالتالي يجب عليه حج التمتع. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اشتريت سيارة بالتقسيط وأجبرتني الشركة على تحويل راتبي لبنك معين وأنا لا أتعامل معه، فهل هذا حرام مع العلم أني لا أخذ أي فوائد منهم وإنما حولت الراتب من أجل شراء السيارة؟ لا شيء في ذلك، ما دام أن هذه الشركة لا تتعامل مع هذا البنك وطلبت منك لتوافق على بيعك السيارة أن تجعل مرتبك محول لهذا البنك فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سافرت من بلدتي بعد أذان الظهر مباشرة إلى بلدة تبعد 200 كيلو عن بلدتي ولن أصل إلا بعد العصر، فهل يجوز أن أصلي الظهر والعصر قبل أن أسافر أم لا أصلي حتى أصل البلدة الثانية؟ بل إذا ركبت السفر ولو كان يؤذن جاز لك أن تجمع بين الصلاتين إذا خرجت من قريتك التي أنت تقيم فيها، فإن كنت تنوي الإقامة في البلد التي تذهب إليها وتصلها مع أذان العصر فإن جمعت فلا حرج، والأفضل أن تصلي الظهر في بلدك التي تخرج منها وتصلي العصر في البلد التي ذهبت لتقيم فيها. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة حسنة من الأردن تقول: قدمنا للحج قبل سنوات ووصلنا مكة وأدينا العمرة، ثم ذهبنا لزيارة أقاربنا في جدة وبقينا عندهم 5 أيام ثم أحرمنا من جدة إلى منى، فهل نعتبر متمتعين وهل حجنا صحيح؟ حجكم إن شاء الله صحيح، وأنتم قدمتم للحج معتمرين فأنتم متمتعون، فإن كنتم ذبحتم الهدايا هدي التمتع فقد أحسنتم وأصبتم، وإن لم تكونوا فعلتم مع قدرتكم فهو دين في ذمتكم تقومون بأدائه في أي وقت، وإن لم يكن كأجر ذبح الهدي في وقته. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز التحليف بالأمانة فنقول للمتكلم بأمانتك؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، فإن أمانة المرء مخلوقة معه، والحلف بالمخلوق غير جائز. أحسن الله إليكم. تقول: الشعر الذي بين الحاجبين وخصوصا على طرف الأنف العلوي يشوه الوجه، فهل يجوز إزالته؟ أرجو أنه لا حرج من إزالة ما نبت على أعلى الأنف قرب اقتران الحاجبين، وإذا أمكن أن تدع هذا وتتركه فهو أولى، لكن أزالته لأنه ينبت على أعالي الأنف فلا حرج. تقول: أختي تعاني من حالة نفسية وإذا أصابها أي شيء عزت هذا إلى العين لدرجة أنها تكذب، فإذا نجحت بامتياز مثلا قالت نجحت مقبول حتى ترد العين، فهل لهذا العمل أساس؟ ليس له أساس، وإنما هذه مصابة بشعور بالخوف من الإصابة بالعين فتنكر كثيرا من الحقائق لئلا تصيبها العين، والإنسان لن يستطيع أن ينجو مما كتبه الله له أو عليه مهما ركب من مراكب الحذر. أحسن الله إليكم. تقول لي يا أم تعاملت بقتل بعض الحيوانات، ومن ذلك أنها قتلت قطة متعمدة لأنها قامت بإذائها، وكذلك تقوم بضرب الحيوانات ضربا مبرحا، فما حكم ذلك وهل عليها شيء؟ لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي الحيوان إلا لدفع أذى الحيوان، فقتل الحيوان المؤذي دفعا لأذاه جائز، كقتل الهر والكلب. وأما الفأر فيشرع قتله ولو لم يظهر من للإنسان منه أذى، فإن هذه من الفواسق التي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحية والحدأة والكلب العقور، وهناك غيرهن في أحاديث أخرى. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة أم علي خاء ميم تذكر بأنها كبيرة في السن تبلغ 50 ولم تحج ولم تعتمر، تقول: للعلم أنا أشكو من بعض الأمراض فلا أستطيع أداء الفريضة على الوجه الأكمل، لي زوج كبير في السن لا يستطيع النفقة علي في الحج، ولي إخوان تركت إرثي من أبي لهم ولم أطالب به منذ 17 عاما، هل يجوز لي مطالبتهم بالحج لي أو دفع مال لمن يحج عني، وأبنائي لا يزالون صغار ولا أحد يهتم بمصيري؟ يجوز لك أن تطلبي منهم أن يدفعوا نفقة الحج، فإن كنت قادرة على الحج وأداء ما يمكن أداؤه كالطواف بالبيت ولو محمولة، والسعي بين الصفا والمروة ولو محمولة، فافعلي. إن كنت لا تقدرين على شيء من ذلك وكان فقدك للقدرة فقدا مستمرا، جاز لك أن تطلبي من أحد أن يحج عنك، فإن استجاب إخوانك وفعلوا فهذا من الإحسان إليك، وإن لم يستجيبوا فانتظري فرج الله بصلاح الذرية واستقامتهم ونبوهم. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ميم عين من الدمام تقول: أرى أخطاء يقع فيها بعض الناس ولكني لا أنكر عليهم، إما حياء مثل والدي الذي أحترمه وأستحي منه كثيرا، أو غيره من الناس فأتركهم ولا أنكر عليهم، فما حكم عملي؟ ينبغي للإنسان ألا يستحي من تنبيه من أخطأ ونصح من زل، لكن ينبغي أيضا أن يسلك معه في ذلك الحكمة والرفقة، فإن الرفقة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه: ما دخل شيئا إلا زانه. يجتهد المرء لتوصيل الخير وإرشاد من يزل بالوسائل المريحة والحكمة والموعظة الحسنة، وهذه سبيل رسول الله التي قال الله عنها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى آخرنا. أحسن الله إليكم. تقول: أود أن أحج عن والدتي المتوفاة مع أنها حجت أكثر من 5 مرات، فهل الأفضل أن أحج عنها أو أتصدق بهذا المبلغ بالنية عنها؟ أرجو أن التصدق عنها بالنية أولى ما دام أنها حجت هذا الحج، وإن حججت عنها فلا حرج إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. تقول: بي جروح بسبب نقص مادة الكالسيوم بالجسم، وهذه الجروح تتأثر بالماء، فأضع عليها لفافة وأتوضأ وأمسح على موضع اللفافة، فهل عملي صحيح؟ إذا كان الماء يؤثر على بشرتك ويتأخر شفاء هذه الجروح معه، جاز لك أن تضع اللفافة وهي تكون حكمها يكون حكمها حكم الجبيرة، وتمسحين عليها، ويجزئ هذا عن التيمم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة ميمها أختنا، عرضنا لها بعض أسئلتها في حلقة مضت، تقول: في هذه الحلقة ما حكم الكدرة التي تخرج من المرأة الحامل أثناء الحمل، مع العلم أنها ليست سائلة وليست دم وإنما كدرة بنية اللون؟ لا تعد حيضا ما دام أنها كدرة ولا يسبقها دم ولا يتلوها دم، فليست هذه من الكدرة التي ترتبط بالحيض، فلا تعد حيضا وإنما هي من نواقض الوضوء.